أن الجميع يرون كفار ومنافقين، لكن رؤية المؤمنين رؤية تصلهم وتبهجهم، ورؤية المنافقين لا يفرحون بها، ورؤية الكفار لا يفرحون بها. بقي فصل الله، هل يرى ربنا عز وجل في الدنيا في اليقظة بالإجماع؟ لا، بإجماع السنة والجماعة. طيب المسألة هي الفصل الخامس. لا، الفصل الخامس، احنا كم الفصول الآن؟ أربعة صح؟ الفصل الخامس عشان نخلص وندخل نقرأ في الكتاب. هل يرى ربنا في المنام؟ جوز هذا أهل العلم معنى من غير تشبيه ولا تنفيذ ولا تجسيم، معنى يكون ما الرؤية ما هي إلا إشارات ورموز، معنى يكون. وسيعقد المؤلف اللالكائي رحمه الله بابا وفصلا بعد هذا، بعد إيه؟ مع نسخ منكم يقلب ما في القلب أقبل في آخر هذا الكتاب أقبل. ما حدث شكل رأيت ربي ما رؤيا ما رؤيا إيش التفكر طيب أيوة سأعطيك الآن إن شاء الله ما رؤيا كثير من المشاكل. على كل حال تعالوا في آخر هذا الفصل، تعالوا في آخر الفصل اللي نحن فيه أذكر روايات ثانية. حديث يا إخوة رأيت ربي في أحسن صورة من غير تنفيذ ولا تجسيم ولا تشبيه، مع أن هذا حديث نفسه هناك من صححه هناك من ضعفه. الرجع أنه صحيح بمجموع الطرق والمخارج والأسانيد. رؤية منام يا نعم، رؤية منام، رؤية منام تمام. وعلى هذا شرحه الشارح، ولكن أيضا بلا تجسيم ولا تشبيه ولا تمثيل، لأن الرؤية هي عبارة عن رموز وإشارات. أنت قد كلمها كذا ويطلق في روعك أن الذي يكلمك هو الله، وأنك سمعت كلامه وأنك رأيته، ولا يلزم تشبيه، يبقى في روعك وأنت في المنام. معي أخوة؟ طب تعالوا بنا جزاكم الله خيرا ننظر صفحة كم عندكم؟ 28 ما شاء الله. قال ما فسر من الآيات في كتاب الله عز وجل على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة بأبصاره. قال الله عز وجل للذين أحسنوا الإحسان، بارك الله فيكم، إسمان إحسان بحق الله الخالق، وإحسان في حق الخلق. الإحسان في حق الله أن تعبده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. إذا الإحسان في حق الله مبني على شرطين وشقين، ترغيب وترهيب. كأنك تراه ترغيب، أو فهو يراك ترهيب. ثاني، فإن لم تكن تراه فإنه ترهيب، تحضر من بصره، واحضر من نظره، واحضر من اطلاعه. أنا طيب الإحسان في حق المخلوق ثلاث درجات، الإحسان في حق المخلوق ثلاث درجات: كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. عرفناها؟ يلا الشيخ إسماعيل يلا. بسم الله. الإحسان نوعان: إحسان في حق الله عز وجل من أفضل أن تراه كما تراه من أفضل. الإحسان أيوة الإحسان في حق الخالق مبني على شعبتين الترغيب والترهيب الإحسان في حق المخلوق الإحسان في حق المخلوق ها كف الأذى كف الأذى وبذل الندى وبذل الندى وطلاقة الوجه يلا الشيخ محمد خليل بسم الله الإحسان القطعة القسمانة إحسان الخالق وهو أي الأول إحسان في حق الخالق خلاص وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ها الإحسان الثاني جبريل عليه السلام سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ها الإحسان الثاني الإحسان للمخلوقين الإحسان في حق المخلوق ها بذل الندى مبني على ثلاث درجات كف الأذى وبذل الندى وبذل الندى طلاقة الوجه ما شاء الله عندما تكف أذاك على أخيك المسلم بقولك وفعلك وقلبك لأنه ممكن الإنسان يسيء إلى أخيه المسلم بسوء الظن بالحقد بالحسد بالغل هذا أمراض ظن أمراض مصيبة معنى طيب وبذل الندى كرم عطاء هدية منحة لما تهدي جارك يا سلام وقرب قلبه إلى إليك ها على الفجر ولا يسمع من الصباح عايز الشكل مع جاره ها زي ما قال واحد لأحمد بن قيس أسمع الصباح وقال له لو أسمع تاني الكلمة أسمعتك عشرة قال لو أسمعتني عشرة ما سمعت مني كلمة لا عقل ده حلم يطلب به مثل في الحلم معنا؟ طيب خلصت؟ وطلاقة الوجه أيوة طلاقة الوجه الإنسان لما يقول لإخوانه يبتسم يبش يهش في واحد كده مشوش مشوش ها؟ وبعدين تبسمه في وجه أخوك صدق معنا يا إخوان؟ في واحد كده صاحب دكان عبوس محدش عايز يشتري منه تهرب شوفه تهرب مش عارف تروح صاحب ولا شيء في واحد صاحب دكان الله أكبر بلسة صاحب شيء ده موضوع وتحب تشتري منه تحب تنفعه الشك فوق الحسن منزل عظيم والله والله منزل عظيم اليوم لو كنا في القنوات كيف صارت الفوضى في الاخلاق في سوء الاخلاق فوضى عارمة في سوء الأخلاق الإعلاميين المذيعين الحواريين المحاورين النساء رجال القنوات صار الأمر عجيب جدا ما كنا نتصور أن لهذا الحد تصل يصل سوء الأخلاق والله يعني ينبغي الإعلامي هذا يكون من أأدب الناس الإعلام هو كده أو متخرج من كلية آداب أصلا إلى الله المستعان عرفنا بقى ايه نفسي عشان الايه ايه ها للذين احسنوا ايه بقى احسنوا عرفنا احسنوا نعم جبنا ايه الاتجاهات نوعين قسمين ها نعم الحسنى قالوا الجنه اه وزياده رؤيه الله في الجنه معنى ما معنى زياده وزيادة رؤية المؤمنين لرب في الجنة تفسير المفسرين تفسير الصحابة أعظم من النعيم ها؟ أعظم من النعيم وزيادة معنى وزيادة الزيادة هذه فسرها المفسرون والسلف بها أول شيء يقول لكم الخير الأحاديث التي جاءت تفسر الزيادة أحاديث مرفوعة خذوا بالكم مرفوعة ها؟ وأنت إذا جاءك التفسير مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فعليك به أفضل عليه أمسك عليه ده تتركه أحسن من قول اللغويين وأحسن من قول واحد آخر من المفسرين يقول قال الله عز وجل يقول الآية وبعدين بيقول إيه بقى روي عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من تفسير صحيح مسلم أنه نظر إلى الله عز وجل وروي ذلك وروى ذلك مصعب مالك عن ابي بكر الصديق وحذيفه بن اليمان وابن موسى الاشعري وابن مسعود بن عباس ومن التابعين عبد الرحمن بن ابي ليلى سعيد بن المسيب والحسن وعكرمه وعامر بن سعد البجلي وابي اسحاق السبيعي ومجاهد وعبد الرحمن بن سابق وقتاده والضحاك وابي سنان. قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس وعيسى بن علي. قال اخبرنا عبد الله بن محمد بغر. قال حدثنا هدبة بن خالد. قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين احسنوا الحسنى وزياده. فقال اذا دخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار نادى منادي يا اهل الجنه ان لكم عند الله موعدا ويريد ان ينجزكموه فيقولون ما هو الم نثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنه ويجرنا من النار فيكسب الحجاب فينظرون الى الله. اما في الدنيا لو كشف الحجاب بارك الله فيكم لأهلكت وأحرقت سبحات وجه. السبحات سبحات الوجه هي جلال وجه جلال وجه عليكم لأحرقت سبحات وجه من تهي إليه أحد من خلقه أو من تهي بصروه من تهي إليه أحد من تهي إليه بصروه لأحد من خلقه. طيب قال فيكشف إيه فيكشف الحجاب أو فيكشف الحجاب ما حجابه إيه؟ النور النور أو النور الحديث قال فينظرون إلى الله فما شيء قل وقول أحب إليه أو أحب إليه من النظر إليه وهي الزيادة سبحان الله. أخرجه مسلم في الصحيح. قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا اسماعيل بن عباس الوراق قال حدثنا حسن بن عرف قال حدثنا سلم بن سالم البلخي عن نوح بن ابي مريم عن ثابت عن انس قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الايه الذين احسنوا الحسنى وزياده. قال الذين احسنوا الحسنى يعني قال العمل في الدنيا الحسنى وهي الجنه والزياده النظر الى وجه الله عز وجل. قال اخبرنا علي بن محمد بن احمد بن وكر قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثني من سمع ابا العاليه لياحي يحدث عن ابي بن كعب قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزياده في كتاب الله عز وجل الذين احسنوا الحسنى وزياده الزياده النظر الى وجه الله الى وجه ربهم عز وجل. وعندكم الايه الاخرى لهم ما يشاءون بها ولدينا مزيد نفس الايه التي في يونس هذه. قال اخبرنا محمد بن الحسين ابن يعقوب قال اخبرنا احمد بن محمد بن زياد قال حدثنا جعفر بن محمد بن حسن الرازي قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا ابراهيم بن المختار عن ابن جريج عن عطاء الخرساني عن كعب بن عجره عن النبي عليه الصلاه والسلام في قوله الذين احسنوا الحسنى وزياده. قال الزياده النظر الى وجه ربهم عز وجل. قال اخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال اخبرنا علي بن محمد المصري قال حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا قيس بن ربيع عن ابان عن ابي تميمه الهجيني انه سمع ابا موسى يحدثه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يبعث الله عز وجل يوم القيامه مناديا ينادي اهل الجنه اهل الجنه بصوت يسمع اولهم ويسمع اولهم واخرهم يعني سواء ليس البعيد لا انه لا يسمع لا يسمع البعيد كما يسمع القريب. ان الله وعدكم الحسنى والحسنى الجنه والزياده النظر الى وجه الله عز وجل. طيب من روايه ابي بكر الصديق وحذيفه قال اخبرنا عبيد الله بن احمد بن علي بن احمد

ولكن أهل السنة والجماعة لهم بالمرصاد. الزمخشري بن الكشاف يفسر الآية التي فيها فمن زحزح عن النار وعُدخل إلى الجنة فقد فاز. فقد فاز يعني ما دام يزحزح عن النار ويجنب النار وبعدين يدخل الجنة كفاية عمله. عايز ايه بعد كده؟ ما فيش حاجة بعد كده، ما في فوز بعد هذا. يقول أي فوز بعد هذا؟ شو بيغمز بحاجة بيرمي بشيء يعني. عايز يقول ما فيش رؤية، عايز يقول ما فيش رؤية. قبل العلماء مسلوها على مسلوها كده، لأن ابن المنير السكندري يعني تتبع اعتزاليات الزمخشري بالمرآة. انهم مش عارفين الارض اللي بيطلع الشعر ده بالمنقاش، بالمنقاش اسمه المنقاش، بنسميه الارض صح؟ اسمه منقاش. وانا خرجها بالمنقاش هيدلكم منها ايه؟ ها؟ متعمقة ومش أي واحد اللي سيقف عليه. الآن لو دخلت في يعني في بصرة شخص شوكة، هل كل واحد يخرجها؟ يصل لا مش كده، لها ناس مخصصين. ممكن أنت تيجي تعملها تخرجها بتصاب، واحد تاني لا يجي يخرجها بدقة وما شاء الله سليمة ويجنبك أنت الجرح والدم وما إلى ذلك. أهو ابن المنير، المنير أخرج اعتزاليات الزمخشري بالمنقاش. معناه بعض كل آية من هذه الآيات سيأتي الرد عليها في هذا الكتاب، ومستدل بآيات ها في نفي رؤية، لكن كل ما استدلوا به هو لا يصح الاستدلال به أبدا. بل الأدلة اللي استدلوا بها إخوة هي أدلة بناء عليها. أيوة تقول يا سيدي الله. فاكر المسلم في آخر الحديث والزيادة مطلقة هذه الزيادة ليس لها شيء من الحديث. إيه ولكن من ضعفها لكن الواجب أنا ثابتة مرفوعة وموقوفة. لكن في كلام أصلا في الزيادة فيها في صحيح مسلم انتقاد لهذه الزيادة للحديث نفسه يعني. بس انتقاد بايه؟ بارك الله فيكم. انتقاد بترجيح الموقوف على المرفوع. بس لكن الصحيح ان المرفوع ارجح من الموقوع وله طرق كثيره. واضح؟ هذا راي الامام الدارقطني ان الموقوف ارجح من المرفوع. واضح؟ الموقوف يعني تفسير الصحابة يعني عايز يقول لك الدارقطني إيه؟ أن هذا ثابت من قول الصحابة وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. والصحيح أن هذا ثابت من قول النبي عليه الصلاة والسلام، والمرفوع طرق كثيرة ولا تعارض الموقوف. هو صحيح أن الإمام البخاري لم يروا هذه الرواية، مش معنى أنه لم يروا هذه الرواية تكون ضعيفة، ليس معناها دائما هكذا. صحيح الإمام البخاري أعلم من الإمام مسلم وأعرف بالعلل وعنده شفافية وعنده ما في شيء، ما لا نخالف هذا، لكن ما كل ما تفرد به مسلم يكون ضعيفا. واضح؟ نزال إشكال؟ ولا بقي؟ جميل. تظهر استفدت من الشيخ اسمه الشيخ اسمه فتح صعب شربين اسمه الشيخ محمد رزق السلطان موجود يا شيخ. واو من هناك يا اخونا اسمه اخونا الان ذكرونا اخونا عبد السلام. عبد السلام بارك الله فيك. طيب نرجع ثاني نشوف رواية أبي موسى الأشعري. يقول هنا عن أبي تميم الهجيري

دايما يجلس عليها. طب الواحد لا مريم ولا شيء وتعبان مضروب كذاب مضروب لو وضع فضائل الصور مضروب ايه وضع كم حديث يا شيخ؟ حديث كثير 25000 لا حديث كثير نوح الجامع جمع كل شيء الا الصدق خلاص يقولون كلام كلام فاسمعوا من عن سعيد بن المسيب وهو أبو محمد المخزومي أعلم التابعين، أعلم التابعين يعني وفقهم، لما يعني مات قالوا يعني ما مات إلا والناس أحوج ما يكونوا لعلمه، ولما مات قالوا لقد ذهب علم كثير. وقتادة لازم سعيد بن سيف 8 أيام، وكان القتادة أكمل كما تعلمون، لكنه كان من أوعية الحب. 8 أيام فقط؟ نعم 8 أيام. ففي آخر يوم قال له سعيد سمع لي ما حفظته أول ساعة، أول لقاء، أول مجلس، فسمعه له كأنما حفظه الآن وسمعه الآن، فقال اذهب يا أعمى فقد أنزفته. أخذ علم سعيد بن سيف 8 أيام. يدلكم على على حفظ. قال اذهب يا أعمى فقد أنزفته، أخذت ما معي، أخذت ما عندي، تعلمت الحديث والفقه والمسائل في 8 أيام. في بعض الناس يا إخوة الله يبارك لهم في الوقت، في السنة الواحدة يحصل علوم كثير، معنا في السنة الواحدة يبرز، يصير من المبرزين. وفي بعض الناس الله يعافينا وإياكم ربما يقعد 10 سنين ما حصل سبحانه العلوم. وفي واحد في يوم واحد، في يوم واحد في أسبوع 8 أيام. أنت عندك الزور اللي حصل حفظ القرآن في 80 ليلة. القرآن الزور 80 ليلة حفظ القرآن بتوفيق من الله عز وجل. فسعيد بن سعيد يا إخوة كان يقول إيه؟ يقول كلمة جميلة جدا وهي درس لنا معلم. يقول لو ائتمنوني على بيت مال المسلمين لكنت أمينا، ولو ائتمنوني على جارية أحفظها القرآن ما أمنت على نفسي. فبيتكلم هذا الكلام هو شيبة كبير، فبقول له أنت شيبة كبير تتكلم هذا الكلام؟ قال هو هكذا يعني ما بيتكلمش كلام هو شاب، لا عارفين شهوة الشاب، غريزة الشاب، ورجل شيبة في آخر عمره. يقولوا أنت كبير أنت شيبة تتكلم هذا الكلام؟ ها؟ قالوا هكذا. أنا لا آمن على نفسي. لا آمن على نفسي. سعيد بن سيف أبو محمد مخزوم. احنا قلنا من الرقاة السبعة في التابعين إذا طيب من في العلم. 7 أبحر روايات عن العلم ليست بخارجة، فقلهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. 7. أنا قال عن سعيد بن سيف ومراسيله من أصح المراسيل وأحسنه في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وبعدين إيه؟ كان عجب العجاب في المحافظة على صوت الجماعة سعيد بن سيف. 40 سنة عجب العجاب. يقول لك 40 سنة ما فتت تكبير الإحرام، ولا 50 سنة يقول لك ما فتت تكبير الإحرام. يقول لك في 20 سنة من 40 و50 ما رأيت إلا طفى الإمام. شو إزاي؟ عجيب جدا. 20 سنة يقول لك ما رأيت إلا طفى الإمام، يعني ما بيصليش في الصف الثاني، في الصف الاول على طول. الناس تقول سبحان الله. انا بقول لك انا هذه التراجم الواحد بيستحي يقتل نفسه والله. رحمه الله عليه. يقول عن سعيد بن سيف في قوله للذين احسنوا الحسنى وزياده. قال احسنوا شهاده ان لا اله الا الله. والحسنى الجنه. والزياده النظر الى وجه الله. الحسن البصري، تعالوا نشوف ايش الذي جاء عن الحسن البصري في باب الرؤيه وفي باب تفسير الزياده والمزيد. قال اخبر الحسن بن عثمان، قال حدثنا احمد بن الحسن، قال حدثنا الحسن بن علي بن شبيب، قال حدثنا عثمان بن محمد، قال حدثنا معاويه بن هشام عن علي بن صالح عن ابي بشر الحلبي الحسن الذين احسنوا الحسنى وزياده، قال الحسنى دخول الجنه والزياده النظر الى وجه الله. وكذلك روى عوف الاعرابي عن حسن ذكره عبد الرحمن بن ابي حاتم. في تعليق تحت يا شيخنا، في تعليق تحت لا يصح عن الحسن من هذا الوجه، ولكن يشهد له الذي بعده. جميل ما شاء الله. طيب تعالوا شوف ما جاء عن عبد الرحمن بن ابي ليلى، قال اخبرنا عبيد الله بن احمد، قال حدثنا ابراهيم بن حماد الملاذ، قال حدثنا ابو موسى محمد بن مثنى العنزي، قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن عبد الرحمن بن ابي ليلى في قول الله للذين احسنوا الحسنى وزياده، قال الزياده النظر الى وجه ربهم تبارك وتعالى، ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذله بعد النظر ايه؟ الى ربهم، لان الله سبحانه وتعالى قال وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظر. طب عامر بن سعد البجلي قال اخبرنا عبيد الله بن احمد، قال اخبرنا ابراهيم بن حماد، قال حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابي اسحاق عن عامر بن سعد حاء، قال اخبرنا عبيد الله، قال اخبرنا محمد بن مخلد، قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم، قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي اسحاق عن عامر بن سعد في قوله عز وجل للذين احسنوا الحسنى وزياده، قال هو النظر الى وجه الله عز وجل. طب ابو اسحاق السبيعي الهمداني قال اخبرنا الحسن بن عثمان، قال اخبرنا احمد بن الحسن، قال حدثنا الحسن بن علي، قال حدثنا اسماعيل بن موسى، قال حدثنا شريك عن ابي اسحاق قال للذين احسنوا الحسنى وزياده، قال النظر الى وجه الرحمن. طب شوفوا ما جاء عن عبد الرحمن بن سابق، قال اخبرنا الحسن بن عثمان ومحمد بن احمد بن ابي طاهر، قال حدثنا احمد بن سليمان، قال حدثنا محمد بن عبد الله، قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد، قال حدثنا جرير عن ليث عن ابن سابق، قال وزياده، قال النظر الى وجه ربه. طب عكرمه جاء عنه، قال ذكره عبد الرحمن، قال حدثني ابو عبد الله محمد بن حماد الطهراني، قال اخبرنا حفص بن عمر العدل وكان صدوقه، قال حدثنا الحكم بن ابان عن عكرمه في قوله للذين احسنوا الحسنى وزياده، قال قوله احسنوا الحسنى قول لا اله الا الله، يعني اخلصوا فيها، ايقنوا بها، احبوها، والوا اهلها، لم ينقضوها بناقض، اتوا بمكملاتها ولوازمها وما الى ذلك. والحسنى قال جنة، والزيادة النظر الى وجه الكريم. مجاهد يقول ذكر عبد الرحمن قال حدثنا ابي، قال حدثنا عبد الرحمن بن خلف الرقي، قال حدثنا محمد بن اسماعيل، كنا معامل على وزن ايه محمد، قال حدثنا عباد بن سلام عن ليث، وليث هذا وابن ابي سليم، وليس بليث الفهم ابن ابو الحارث بن سعد الفهم، لا، لان ليث هذا يعني ايش؟ عالم، وليث المصري نازل، ليث المصري نازل، وفرق بينهما، فهذا ضعيف جدا. قال عن مجاهد للذين احسنوا الحسنى، قال الحسنى الجنه، والزياده النظر الى الله. قال اخبرنا الحسن بن عثمان، قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن ابراهيم، قال حدثنا اسحاق بن الحسن، قال حدثنا حسين بن محمد، قال حدثنا شيبان عن قتاده، ومعلوم يعني قتادة أقوله معثورة في التفسير كثيرة، إنما يؤخذ عنه القول بالقدر وفق فيه على الاعتزال، لكن نحن نأخذ حديثه ما لم يؤيد بالعدل، وأيضا هو عند التدليس. قال في قوله للذين احسنوا الحسنى وزياده، قال ذكر لنا أن المؤمنين إذا دخلوا الجنة ناداهم ربهم إن الله عليكم الحسنى، وهي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الرحمن سبحانه وتعالى. نعم. هل يجوز أن تفسر الوجه من هذا؟ الوجه من هذا؟ لا، لا يفسر الوجه من هذا. الوجه لا يفسر به طريق. واضح؟ واضح السر؟ طب يدل على شيء؟ يدل على الوجه صفة مستقلة. الوجه صفة مستقلة. عندكم الوجه في أين المكان في القرآن؟ القرآن المجيد. كل شيء هالك إلا وجه. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويكمل إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى. ويكمل يريدون وجهه. طيب أيضا يذكرون الآية البقية. فثم وجه الله ليست من هذا الباب. ثم وجه الله ليست من هذا الباب. ثم وجه الله فثم جهة القبلة التي تصلون إليها. هذا تفسير الشرع. مع أنه هذا الذي رجحه الشيخ الإسلام رحمه الله. ها في آية أخرى في إثبات سورة الوجه. إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولا سوف يرضى. معنا اذكروا لنا الآية الأخرى. نسيتم؟ على كل حال هذا كافي. على كل حال لا نفسر الوجه لله. خلاص؟ لأن الأشاعرة ينفون الصفات الخبرية كما كنا قلنا. الصفات الخبرية الوجه. عينان، اليدان، الساق، معنا الأصابع. وقتهم من هذا هم الأشاعرة الذين يقولون أن سبحانه تنزع عن الأبعاد والأغراض والأعراض. الأبعاد يعني صفات خبرية، يعني صفات خبرية لو أثبتناه يقول لك يلزم منها التجسيم والتشبيه. معلوم؟ طيب أظن نكتفي بهذا القدر يا إخوان، وإن شاء الله الفصل الذي يلي هذا قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكيف استدل بأهل السنة والجماعة، وكيف شغب عليها المعتزلة والأشاعرة وغيرهم. سنشرح على إن شاء الله الحصة المقبولة والدرس المقبول إن شاء الله. تفضل. الأشاعرة لا يشغبون في عقيدة النظر، يشغبون في عقيدة النظر، يشغبون في عقيدة النظر. بس هو أول من دفع عنها الوجه المركزي. أيوه قصدي ماذا؟ أن مذهب الأشاعرة لازمه ومآله يفضي إلى الإنكار. في الرؤية؟ أي نعم، احنا أنت يمكن في كتاب الشراب قلنا الأشاعرة قالوا يرى لكن ليس فيه مآل القول هذا أنه لا يرى. مآله يعني مآله لازمه حقيقته أنه لا يرى. لأنك إذا نفيت الجهة لك نفيت الرؤية. ما في شيء يرى إلا في جهة. فهمتني؟ ولو ما فيش جهة إذا لا يرى أصلا. احنا نرى ربنا ان شاء الله، المؤمنون يرون ربنا تمام في جهه العلوم. السفل نقص، يمين وشمال نقص، امام وخلف نقص. هم قالوا ما فيش دي، لا علوم ولا دي ولا دي ولا دي. اذا ما قالها ايه بقى؟ لا يرى. اذا لا يرى. اذا مين يقول كلام من؟ معتزله. بارك الله فيك. السلام عليكم. جزاك الله خير.